ولذلك ما يسمونه بصلاة الفاتح والذي يوجد في بعض بلاد المسلمين صيغة معينة يزعمون أنها نزلت وحيا إلى أحد زعماء الطرق الصوفية وأنها نزلت عليه مباشرة من الله، يعني كأن وحيا نزل بعد من؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دجل وسفه وقلة حياء مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل لا نبي بعدي. وقد قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن ماذا؟ رسول الله وخاتم النبيين. فمن زعم أنه يتلقى وحيا بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى سواء من أهل صلاة الفاتحة والماتح أو غيرها من الألفاظ التي يرددونها، فإن هذه فرية على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وأدهى من هذا وأمر أن يعتقدوا أنها أفضل حتى من القرآن. أعني ماذا؟ أعني ما يسمى بصلاة الفاتح. يزعم الدجالون والمتهوكون والخرافيون والمبتدعون والمحدثون في دين الله ما ليس منه، يزعمون أن من قرأ صلاة الفاتح مرة واحدة فكأنما قرأ القرآن الكريم 600,000 مرة، وبعضهم يتنازل يقول 6,000 مرة. معنى ذلك لا داعي للقرآن، خلاص نكتفي بأن ننغم هذه الأنغام الإبليسية التي زينها لهم الشيطان من تلبيسه، وهو لما عجز عن أن يصد الناس مباشرة عن الدين دخل عليهم من ناحية ماذا؟ من جهة الدين نفسه، فحرف لهم الدين كما حرف لليهود والنصارى من قبل. فانتبه لهذا. يقول من قرأها مرة واحدة كأنما قرأ القرآن 6,000 مرة أو 600,000 مرة، وكل مرة ب400 غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يفوق الصحابة، وكل غزوة ب1000 سنة ممن؟ ب1000 زوجة ممن؟ من الحور العين. تعالى الله عما يقول الدجالون والأفاكون والكذابون والمبتدعون والخرافيون علوا كبيرا. فانتبهوا واعتبروا يا أولي الأبصار.